من بعض. فهذا درسنا في كتاب سور السلام شرح بلوغ المرام من جمع عدة الأحكام. ونحن في الحديث 47 حسب هذا الترتيب الطرق التي بين يديه. كتاب الطهارة أبواب الوضوء وصفته وهيئته. قال عن طلحة ابن مصرد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وقد بين ضعف هذا الإسناد الحافظ في التلخيص بقوله فيه ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف لله. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد والمراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثين. وترك ابن القطان وابن معين وأحمد. وذكر الإمام النووي في المجموع أنه لم يثبت حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. لم يثبت حديث في هذا أصلا. والأحاديث في الصحيحين وغيرهما من صفته أو صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة عن الغفر الأحد. والحافظ تكلم على هذا التلخيص بكلام طويل وكذا الشارح صاحب باب التمام. واختصر الإمام الصنعاني هذا الشرح وهو بين أيدينا. إذن السنة والاستحباب أن يجمع المرء بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. فرضنا أنه فصل أو فرط الوضوء صحيح ومجزئ وفعل ما يكره لأنه خالف السنة. هذا أمر. لو فرضنا أن الإنسان قدم الاستنشاق على المضمضة هل يجزئ وضوءه أم لا؟ الجواب الراجح من أقوال العلم أنه يجزئ وضوءه ويصح. المعهود من صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تقديم المضمضة على الاستنشاق. قال العلماء إنما قدم غسل الفم لما للفم من فوائد أكثر بكثير من فوائد أكثر. فإن الفم طريق للطعام والشراب وطريق لذكر الله وطريق لقراءة القرآن. وخذ منها لا شك. قدمت المضمضة على الاستنشاق. والمضمضة معروفة هي غسل الفم بالماء بواسطة تحريك اللسان. وضع الماء في الفم مع تحريك اللسان ليغسل باطن الفم. الاستنشاق جذب الماء بطريق الهواء إلى الأنف. والاستنقاء إخراجه من الماء. إذا يأخذ الإنسان غرفة نصفها لفمه ونصفها لأنفه، هذا هو الصواب من هذه الأحاديث التي في هذا الباب. أخرى أخرى أخرى الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قال وعن طلحة وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال هو أبو محمد وعن طلحة هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين مات سنة 210 عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة قال ابن عبد البر والأشهر ابن عمرو وله صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك ثم ذكر كان ابن عيينة رحمه الله يقول ايش طلحة بن مصرف ايش يعني ايش طلحة بن مصرف كان يشكك في سماع او اتصال هذا الاسم مع الإخوان وايضا مسألة صحبة جده من العلماء من أنكرها وإن كان الواجب أنها ثابتة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق قاله أبو داود يفصل أي يفرق يفصل أي يفرق. نعم. لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال النووي اتفق العلماء على ضعفه ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال هذه العلة هذه قال أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة زعم أنه كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده إيش شم يعني أي شيء اختصار لكلمتين اي شيء لا والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان يؤخذ لكل واحد ماء شديد والحديث ماذا دليل على الفصل لكن لم يصح ثبت العاصي ثم التأويل فلا تصريح نعم وقد دل له ايضا حديث علي عليه السلام وعثمان أنهما أفرد المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ خرجه أبو علي ابن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة ولا صحة إن جاء من فعل بعض الصحابة لا بأس أما نسبته مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام لا تثبت. نعم. وذهبت الهادويه الى ان السنه الجمع بينهما بغرفه لما اخرجه ابن ماجه من حديث علي عليه السلام انه تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحده واخرجه ابو داود. الجمع بينهما ورد من حديث علي من ست طرق وتاتي احداها قريبه. وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات كل حديث يدل على الفصل أو التفريق بين المضمضة والاستنشاق سواء كان من حديث طلحة بن مصرف أو من حديث علي رضي الله عنه الحديث ثابت من حديث علي فيها عدم التفريق والفصل فهي الأثبت والأقوى قال وتاتي احدى قريبا وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفه واحده هذا هو الصواب صحيح ولا نستطيع ان نقول المساله من باب التنويع هذا طار وهذا طار لا لم يصح الا الجمع بين الامرين نعم ومع ورود الروايتين الجمع عدمه فالاقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكبر وأصحب الأقرب للتخيير إذا كانت الحديث في هذا صحيح، أما إذا كانت ضعيفة لا تصح فلا نقول بالتخيير. ومع ذلك نقول لو أنه فصل وفرق الوضوء مفسد صحيح، واستحباب الجمع استحباب الجمع. نعم. وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح، وقد اختار في الشيخ إيش الجمع يعني الجمع بين المفضل اسم الشرط وعدم الفصل والتفريق. نعم. وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه الضابط يعني مرة مرة ومرتين مرة مثلا مثلا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وضل. نعم. وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد ومن غرفة واحدة، وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة كما هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حفنات. قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات. قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنده وفيه ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء. ثم قال رواه البخاري في الصحيح وبه يتضح أنه يتعين هذا الاحتمال. الصواب كما مضى معنا السنة والاستحباب والند على الجمع بين الأمرين، وإن فرط شخص فقد وقع في مكروه والسنة الجمع. والوضوء سواء على هذه الحالة أم الحالة الأخرى صحيح ومسلم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. ما زلنا في فقه المسألة، هل يجمع بين الأمرين أو يفرق؟ معنى حديث طلحة بن الصلف ومعنى حديث علي ومعنى حديث عبد الله بن زيد سيأتي، والحديث الثالث في فقه هذه المسألة كيف المضمضة والصفة المضمضة والاستنشاق، هل يجمع الإنسان بينهم المفضل أم يفرق؟ نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثة يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا من أدلة الجمع ويحتمل أنه من غرفة واحدة. جمع الكف إيش صاحب أيوه جمع الكف جمع الكف جمع الكف كفوف صح؟ وأكف مذكر أم أنت عند صاحب مذكر يذكر ويعني سهل يعني الأمر سهل اللغة العربية فيها سهل. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء طب الكف معناه عند أنت اسم محمد الكف عبارة عن الراحة مع الأصابع الراحة هذه راحة الكف الأصابع الراحة مع الأصابع الكف. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء أي شيء كنت أقول الآن في حديث علي فمضمض واستنشق ثلاثا لو أنه فصل وفرق بين الأمرين يكون ست مرات ست غرفات. نعم. ثم أدخل يده أي في الماء فمضمض واستنشق ولم يذكر الاستنثار، لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخل في الفم والأنف، وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث من كف واحدة الكف يذكر يعني المؤنث. يعني ماذا مقصود الحديث؟ ذكر كم مرات المنضبة والاستصفاء كم غرفة؟ نعم، من كف واحدة الكف يذكر ويؤنث، يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه، وظاهر في أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات، وإن كان يحتمل أنه أراد به فعل كل منهما من كف واحد. وهذا هو الأصل الثاني كما نسأله أطلبه الذي تؤيد رواية والحديث يختلف في كل مرة واحدة من الثلاث، والحديث كالأول من أدلة الجمع، وهذا الحديث الأول نقطة، وهذا الحديث والأول أدلة الجمع اللي هو حديث علي، أما حديث طلحة بأدلة التفريق والفصل. نعم، وهذا الحديث والأول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء، فقد تقدم مثل هذا، إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفت عن غريب من كيم كتاب الوضوء وكيفيته بنقل على باب المسح على الخفين، فركزوا معنا. نعم، وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أنس أحسن وضوءك يعني أعد الوجه، طبعا بيستدل هذا الحديث في باب الموالاة في الوضوء وغسل الأعضاء، والموالاة هي المتابعة، الإنسان يتابع بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل بشيء خارج عن الوضوء عند غسل هذه الأعضاء، ويقرر يغسل هذا العضو ويصبر شوية ويغسل العضو الثاني ويصبر قليلا. لا، لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابع بين الأعضاء في غسلها، لا يغسل عضوا وينتظر، المولاة هي المتابعة. والعلماء اختلفوا، من قائل بشرط المولاة فرضية المولاة، ومن قائل بعدم الفرضية والوجوب، ومن قائل بالتفصيل. أبو حنيفة ومن معه ذهب إلى أن المولاة ليست بشرط ولا هي واجبة ولا فرض، فإن غسل يديه وتأخر فلم يغسل العضو الذي بعدها لا حرج، إن فرط بين غسل أعضاء الوضوء متعمدا لا حرج عند أبي حنيفة، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ على الولاء، يتابع بين غسل الأعضاء متأخرا، ينتهي هذا القرآن على نصب القرآن أن ينزل. وفريق الآخر أوجبوها مطلقا وجعلوها فرضا، وفريق فصلوا، هو الراجح الأصل المتابعة والولاء في غسل أعضاء الوضوء، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي عضو من الأعضاء كأن يكون الشخص يده تحت الحنفية في الحوض انقطع الماء بعد أن غسل بعض الأعضاء، انتظر قليل جاء الماء، أو صورة ثانية انتقل من الحنفية دي الحنفية التي خلفه في اتجاه ثاني في المراحيض والميضة مثلا، بيحصل هذا، فممكن يعني ينتظر فترة من الوقت يكون جف العضو الذي غسل. وهنا معروف، هنا معروف، ووضوء صحيح، عرفت ما يقول؟ إذن الموالاة يستغنى عنها في حال العجز والعذر وعدم القدرة. هذا تفصيل، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، بخلاف ما إذا تعمد الشخص استعجل في الوضوء فترك موضع في رجله أو في يده جاف يابس، هو الذي تعمد عجل تعمد. من هنا يأتي هذا الحديث، ارجع في أحسن وضوءك. أصل هذا الحديث في صحيح مسلم على ما أذكر، أصله في صحيح مسلم حديث عمر، هذه رواية أبي داود والنسائي أيضا عند أحمد هذا الحديث، لكن أصله إلى أما أعرف فعلا في الشرح أشار إليه، أصله عند مسلم حديث جاد سيقوله في الشرح إن شاء الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر بضم الضاء المعجمة والفاء، وفيه لغات أخرى أجودها ما ذكر، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير، يعني الظفر والظفر كده كل ذي ظفر بضم الفاء، تحريك الفاء فيها لغات مسكين الفاء تحريكها فيها لغات كده. نعم. لم يصبه الماء أي ماء وضوئه، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر. وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال أحمد بن حنبل لما لما سئل عن إسناده جيد، نعم، وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها. يعني نفس الحكم لو وقع في الذراع، لو وضع في الوجه نفس الأمر، الظفر وما إليه الدرهم. يفهم من هذا لو كان شيئا يسيرا يرفع عنه. نعم. وقد ثبت في حديث ويل للأعقاب من النار قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يمس أعقابهم لم يمس أعقابهم الماء، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه قال يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، روايات حكيت عنه. هكذا في كتب المقالات وأنكرها عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصار. وقالوا إنه ليس بقول أبي حنيفة ولا أحد من أتباعه. وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه. قيل ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، ولا يخفى ضعف هذا القول. فالأحسن أن يقال إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ. الراجح أنه توضأ وعاد الوضوء، وليس معناه أنه غسل الموضع الذي كان جافا لا المحدود، فإنه صلى ظنا فإنه صلى ظنا بأنه قد توضأ وضوءا مجزئا، وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لأنه وضوء لغة. الراجح أنه وضوء شرعي ومعروف، غسل أعضاء مخصوصة بماء مخصوص شروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال، ولا نصير إلى الوضوء اللغوي إلا بقرينة أو دليل. وفي الحديث الدليل على أن الجاهل والناسية حكمهما في الترك حكم العامد، لأن الوضوء عبادة وفعل وعمل وليس بترك، لكن العلماء يفرقون بين الأعمال والأفعال والتركيات. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. هذا من حديث بارك الله فيكم في بيان قدر الماء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ به ويغتسل. وليس المراد بهذا الحديث التحديد والتوضيح، ليس المراد أن الزيادة محرمة ممنوعة، لا، إذا احتاج الإنسان إلى زيادة فلا بأس، لأن الناس يختلفون في أبدانهم في بران وصغر نعومة وخشونة كثرة شعر وقلة شعر وما إلى ذلك، يختلف الناس. فالمقصود الحث على الاقتصاد وترك الإسراف والتنبيه، والعلماء يقولون ليس هذا على سبيل التوقيف والتحديد، لأنه لو كان على سبيل التوقيف والتحديد إذا حرام أن تزيد على هذا، ولم يقل بهذا أحد. نعم. وعنه أي عن أنس. وعنه أي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فقدم تحقيق قبره ويغتسل بالصاع. المد معروف اجتماع الكفين المتوسطتين في الخلقة، اجتماع الكفين معنى إخوان هذا هو المد. الصاع أربعة أمداد، من قمح، من شعير، من ضمح، من دمير، من ماء، لا بأس به. نعم. ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، ولذا قال إلى خمسة أمداد كأنه قال إلى خمسة أمداد، يعني ممكن يمتد الأمر إلى خمسة أمداد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو عائشة من إناء يقال له الفرق، منهم من قال الفرق ثلاثة أمصاع، قريب من هذا التقدير برضه، يعني ستأخذ النصف وهو سيأخذ النصف مثلا، أو هي تزيد عن النصف وهو يأخذ ما طبق عليه الصلاة والسلام، لا بأس به. نعم. إلى خمسة أمداد كأنه قال بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وقدمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا أقل من زيادة الروايات، الثلثان من الماء. نعم. ولو أخر المصنف ذلك الحديث إلى هنا أو قدم هذا لكان أوفق لحسن الترتيب. نعم. وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوءه صلى الله عليه وسلم وغسله، وليس معناه المنع مما زاد عليه، كما هو حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالله فقالت: كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، مع أن هناك من الصحابة من هو أكثر من هذا. فليس حديث عائشة هذا في ذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام تحديد وتوقيت، ليس معنى هذا أبدا، وليس معنى المانع مما زاد على هذا العدد، ليس هذا معنى. كذلك في هذا في الصاع وما زاد عن الصاع. نعم. ولا ينافيه حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد يقال له الفرق بفتح الفاء والراء، وهو إناء يسع 19 رطلا. وهو إناء يسع 19 رطلا، لأنه ليس في حديثها أنه كان ملآنا ماء، بل قولها من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه. وحديث أنس هذا والحديث الذي سلف عند عبد الله بن زيد يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه. وقد قال البخاري رحمه الله أنا سبقت أن أشرنا إليه أن هذه الحديث لا تفيد التحديد ولا التوقيت. نعم. وقال وكره أهل العلم في أي في ماء الوضوء أن يتجاوز أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر إلا أن يختل الشخص، لو أن الإنسان متمكن يستطيع يقدر أن يغتسل أو يتوضأ بهذا القدر فهذا هو الأول، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يستطع واحتاج، لاسيما أحيانا يا إخوان يكون على الأقدام أتربة أو شيء من الطين أو شيء من الوحل، يحتاج الإنسان يزيد في غسل رجليه. معنا؟ معنا؟ الله يسلمك. قال عمر وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. اسمع هذا الحديث بفضل الوضوء وفضل الذكر بعد الوضوء. احنا معنا في أول وضوء التسمية، وفي وسط الوضوء لا يصح ذكره، لا يصح دعائه. الذكر متى يأتي؟ بعد أن تنتهي من الوضوء. الدعاء الذي في صحيح مسلم وغيره. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد. ما منكم من أحد يشمل الرجل والمرء على حد سواء، وليس خاصا أو متصلا على الرجال. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، المراد الإتمام والإنقاء. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. وروى مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. انظر بعد أن طهر الإنسان أعضاءه من الدنس، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جاري يتوضأ منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يرقى من درانيه شيء؟ هل يرقى من دنس شيء؟ لا يرقى. كذلك الوضوء يطهر الإنسان من الذنوب التي هي صغائر. طيب طهارة بدنية مع طهارة معنوية يعقب ذلك إباحة التوحيد الذي هو الطهارة من الوثنية. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجمع بين عدة طهارات، طهارات حسية وطهارات معنوية وطهارة من الوثنية إلى الشرك والعبودية لله عز وجل. نعم. طيب الآن بارك الله فيكم إلا فتحت له إيه بقى؟ أبواب الجنة الثمانية فتحت، بمعنى ستفتح من باب قوله عز وجل أتأمر الله فلا تستعجل، فتحت بمعنى ستفتح. عرفنا يا أخوان؟ وأبواب الجنة معروفة الثمانية: باب الصيام الرية، باب الصدقة، باب الصلاة، باب كذا، ثمانية أبواب. معنى إخوان فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. ليه؟ حافظ على الوضوء وكان موحدا. هذا أخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين، أي الترمذي هو الذي زاد، واجعلني من المتطهرين. وهذه زيادة لا تصح، السبب زيد بن الحباب تفرد بها عن معاوية بن صالح والثقات عن معاوية بن صالح لم يزيدوا هذه الزيادة. السبب ايش إذن؟ تفرد زيد بن حباب. تفرد زيد بن الحباب هو صدوق يخطئ في حديث سفيان الثوري. إذن هذه الزيادة لا تصح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والصواب ما في صحيح مسلم من الدعاء أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا حافظ على هذا الدعاء كان هذا الدعاء سببا لدخوله من أي أبواب الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أو اختار هذا العالم بعد اختيار الله وبعد مشيئة الله عز وجل. طيب هنا زيادة أخرى أنه كان ينظر إلى السماء فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وانظر إلى السماء. إذا الزيادة ضعيفة الأولى وزيادة النظر إلى السماء ضعيفة. والسبب فيها أبو عقيل وهو مجهول لا يعرف عن إخوة. هذه الزيادة عند أبي داود في السنن وهي زيادة منكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء بعد أن ينتهي من الوضوء لا تصح. إذا الزيادة عن الدعاء الذي صح مسلم لا صح والنظر إلى السماء بعد انتهاء من الوضوء لا صح. نعم. وعن عمر بضم العين المهملة منقول من جمع عمرة هو أبو حفص عمر جمع العمر جمع عمر وهو أبو حفص هو أبو حفص عمر هذا يعني تفسير منهم من قال معدول به عن عامر زي قثم عن قاسم زحل عن زاحل. تلاحظون هذا في باب الممنوع من الصرف. نعم. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أسلم سنة 6 من النبوة وقيل سنة 5 بعد 40 رجلا وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام وتوفي في غرة المحرم سنة 24 طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وخلافته 10 سنين ونصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء تقدم أنه إثنان يسبغ الوضوء يعني لا يتعجل فيترك موضع جافة تبرد تلمع فإنما المراد إسباغ مع إنقاء إتمام مع إنقاء. نعم. ثم يقول بعد إتمامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. ومن باب ونفخة الصور عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيها شاء. قاله مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عندك ابن حبان؟ نعم. النسخ معكم كده؟ في بعضها وفي بعضها. جميل. والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جمع بينهما إماما بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أبرار الذنوب والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة من التقرب إليه تعالى ناسب الجمع بينهما في طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة في طلب أن يكون السائر محبوبا لله. لكن الزيادة اللي هو ايه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا تصح حديثا. نعم. وفي زمرة المحبوبين له. وهذه الرواية وإن قال الترمذي بعد إخراجه الحديث في إسناده اضطراب فصدر الحديث ثابت في مسلم وهذه صدر الحديث الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وهذه الزيادة قد رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان بلفظ. ما اسم الطبراني؟ سليمان بن أحمد. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم اللحمي الطبراني الأحمد. توفي متى؟ 60 و300. ولد 60 و200. عاش 100 سنة. نعم. من طريق ثوبان بلفظ من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه ابن ماجة من حديث أنس وابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث بن مستدرك ولا يصح هذا إلا النبي عليه الصلاة. نعم. والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وصحح النسائي أنه موقوف وهذا الذكر عقيد الوضوء. هذا الله صح. نعم. قال النووي قال أصحابنا ويستحب أيضا عقيب الغسل. وإلى هنا يعني الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نفس الأمر كما استحب التسمية في البداية كذلك هنا الدعاء بعد الاتصال والدعاء بعد الوضوء. نعم. وإلى هنا انتهى باب الوضوء ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. الواحد يكون موضوع غسل يمينه قال اللهم أتني بكتابي يمينه إذا غسل يساره قال اللهم لا تؤتني بكتابي شماله إذا غسل رأسه إذا غسل وجهه إذا غسل رجليه هذا دعاء ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو موضوع. نعم. قال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. قال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث. هذا ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بعد بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليفا وتصنيفا وكتابة. نعم. وعقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء فقال لأنه من أحكام الوضوء يعني بديل أو متعلق بالوضوء ليس بديل التيمم هو البديل بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ إن شاء الله درسنا في الباعث الخفيف. الآن بارك الله فيكم نحن في مسألة في المسائل النوع الثالث والعشرين. النوع الثالث والعشرون لمعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان جرح التعديل درجات وتوقعات جرح التعديل وعبارات المجردين والمعدلين وكذلك ما إذا تعارض الجرح والتعديل وشروط هذا وأهلية المجرح وأهلية المعدل. يقول والتعديل كل حفظ من كثير مختصرا مقدمة ابن الصلاح والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يقول وقبل إطلاقه هذا إذا لم يعارض التعديل تجريح وما إلى ذلك. المسألة هذه اختلف الناس فيها. طريق يقول لا يقبل التعديل إلا مفسرا جراحا، والتجريح مبهم، وفريق يعكس، يقول التعديل يكون مبهما والتجريح يكون مفسرا. ومعنى تفسير التجريح أي أن المجرح إذا جرح يذكر لنا سبب التجريح. هل سبب التجريح طعن بالعدالة أو طعن في الضبط؟ هنا لأن طعن في العدالة يجعل الراوي في حيز الترك والترشح، بخلاف طعن في الضبط فهو درجات، منه ما يصلح الشواذ المتابعات وينجبل، ومنه ما لا يصلح. فالأمر يحتاج إلى إيه؟ تفصيل وتفسير وبيان وذكر من أي باب طعن المجرح في هذا المجروح، أم من باب العدالة أو من باب الضبط. بعض الناس أو بعض الطلاب يظن أن الجرح إذا كان شديدا فهو جرح فصل، لا، ليس هذا صحيح. يعني بعضهم إذا مر بعبارة البخاري فلان منكر الحديث فيعتقد أنه منكر الحديث يعني السبب الطعن في العدالة، أو أن هذا جرح مفصل. لا، احنا ما عرفناش الآن لماذا قال عن البخاري منكر الحديث، لم نعرف. الجرح مبهر غير مفصل، غير ايه؟ غير مفصل. لمتى ندري ان هذا جرح مفصل؟ متى؟ ها؟ عندكم جميع متى ندري ان هذا جرح مفصل؟ بذكر سبب الجرح، نعم. أهو من قبل العدالة أو من قبل الضبط؟ يختلف الأمر، عرفناه؟ فليس الأمر كما يظن البعض أنه إذا قرأ عبارات شديدة بالجرح أن هذا الجرح جرح مفصل، أبدا ليس هذا. إنما الجرح مفصل معناه ذكر السبب الذي به جرح المجرح، أجرح من قبل العدالة أم جرح من قبل الضبط؟ عرفنا هذه؟ طيب، إذا معنى مذهبان الآن، مذهب من قال التعديل يكون مفرد ومجمل والتجريح يكون مفصل، المذهب الثاني عكسه، قالوا التجريح يكون مفرد ومجمل والتعديل يكون مفصل. والمذهب الثالث اشترط يكون التعديل، يكون التعديل مفصلا والتجريح مفصلا مع بعض. والمذهب الرابع عكس المذهب الثالث، قالوا لا بأس بالتعديل يكون مجملا والتجريح يكون مجملا، لكن هذا ليس الصواب. نحتاج إذا تعارض التعديل والتجريح أن نعرف لماذا جرح المجرح، لأي سبب، لأي سبب. لأن الأصل أن العالم من أهل هذا الشأن لا يقول فلان ثقة صاحب الاعتدال صاحب التوسط، لا يقول ثقة إلا إذا كان كذلك. فإذا عرضه معارض وقال لا ده هو ضعيف ده هو مطروق، إذا لابد أن نعرف ما هو السبب في تجريحه وفي القدح فيه. قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداله يكون ليه؟ لأنك ما تيجي تعدل واحد أو الأئمة بيعدلوا واحد، لو احتاجوا أن يذكروا أسباب التعديل ممكن يذكر لك صفحة صفحتين يقول لك ده فلان ده بيصلي وبيدر والديه وبيصل أرحام وبيحسن للجيران وصادق بحديث ومحافظ على أعراض المسلمين، صادق في بيع وشراء، لا يغش. طب ماذا؟ عيب كثير جدا. ولذلك ليس من القول المتجه أننا نشترط في التعديل التفسير، بل نكتفي بالتعديل المجمل. فلو قال فلان ثقة فبإن هذا ما دام الموثق أهلنا، ما دام الموثق من أهل هذا الشأن، ما دام لم يعارض ولا ننتظر أن يقول ده هو ثقة من أجل يصلي، وثقة عشان يطلب الحديث، وثقة عشان يعني يزكي، وثقة عشان يحج، وثقة مش عارف يعني. هذا يعني أمر يكون جدا. قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. تعديل بقى ايه؟ على الاجمال. مش معنى التعديل اللي احنا بنمر به حدثني من لا اتهم، لا، هذا باب اخر. المقصود بالتعديل هنا ان يكون فلان ثقه، فلان ثقه ثقه، فلان صدوق، فلان لا باس به، فلان من اوظف الناس، إلى آخره. هذا المقصود بالتعليم، تزكيه وثناء. قد يكون ثناء في أعلى درجات الثناء والمجد، وقد يكون في أدنى درجات الثناء والمجد، كما سبق معنا في بيان طبقات الجرح والتعليم وسلم الجرح والتعليم. قال من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقوبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في هذا. شوف سبب الأسباب، وأيضا أنواع وأسباب الجرح يمكن حصرها، يمكن إيه حصرها. أما أسباب التعديل والتزكية والثناء والتوثيق من الصعب حصرها. قال فإنه لا يقبل إلا مفسرا اختلاف الناس فيه. هذا سبب. السبب الثاني قلنا يا إخوة إن أسباب التجريح مفسرة في الأسباب المفسرة، وقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسرا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجارح. قال الشيخ أبو عمرو، ما اسم أبي عمرو؟ أبو عثمان عمرو بن صلاح. أبو عمرو اسمه صديق الدين ولا ما هو؟ لا أبو عثمان، لا اللقب، ما يكون لقب أبو صديق الدين ولا ما هو؟ ها؟ صديق الدين. طيب أبو عمرو صديق الدين عثمان ابن عبد الرحمن بن صلاح شاروزوري الذي جمع هذه المقدمة المباركة النافعة. نعم. وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف. إيش رأيكم؟ تضعيف وتجريح إجمالي، لم ندري ما هو السبب فلم يأتي مفسرا. قد يكون ضعيف من قبل العدالة، قد يكون ضعيف من قبل الضوء والحفظ، أو متروك ونحو ذلك. فإن لم يكتب به انسد باب كبير في ذلك، انسد باب كبير في ذلك. إن لم نرضى بمثل هذا التجريح، لكن هذا يا إخوة يلاحظ أنه في التجريح الخالي من المعارضة بتوثيق أو تعديل، عرفنا؟ يكتفى بالتضعيف والتجريح الإجمالي غير مفصل، هذا إذا لم تكن هناك معارضة وتضارب بين أقوال معدلين ومجددين. قال فإذا نكتب من سد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا بأمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين في هذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبابه، وذلك للعلم بمعرفته واطلاعهم، وهذا اطلاعهم في هذا الشأن الاطلاع. ها والثاني أبا يعني الضلوع، ها مبرزون مطلون فائقون ماهرون هذا الشأن. قال في هذا الشأن اتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. إذا أطبقوا وأجمعوا واتفقوا على ضعف رجل، لا يصح أن يأتي أحد يوما من الأيام فيقول إنه ثقة، لا اتفق عليه العلم في تضعيف الرواة أو توثيقهم، لا يجوز أن يخالف فيه، فاتفاق حجة قاطعة. واتفاق وإجماع أهل كل ذي فن حجة. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذه وقفة، في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبت أهل العلم في الحديث، ليه؟ لأن الشافعي رحمه الله يراعي اتفاق الحديث، يراعي إجماعهم، يراعي كلمتهم، لا يريد أن يسترشع أن يخالفها، لا يثبت أهل العلم في الحديث ويرده ولا يحتج به. بمجرد ذلك والله أعلم، بمجرد أنهم ما أثبتوه بل ضعفوه. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح ماذا يا إخواننا؟ حينئذ مفسرا. عرفنا ما معنى التفسير، واضح بين، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ طارة وطارة، طارة وطارة، قد يكون الترجيح بالأكثر والأحفظ، وقد يكون بغير هذا. هناك قرائن الأمر يقول حسب القرائن والأمارات، فيه نزاع مشهور في الصدر، يعني ممكن بلدي الرجل يجرحه والغريب من هناك يوثقه، لا شك ولا ريب. إذا كان البلدي من أهل هذا الشأن وليس بينه وبين هذا المجروح منافسة ولا شحناء ولم يكن ما بين الأقران، فلا بأس كلام البلدي مقدم على كلام الغريب الأجنبي. هذا هو. ضربنا مثلا بمن؟ محمد بن عبد الله ابن معين وثقه. طب ابن معين بغداد، أصحاب بغداد مين من مر من الري ضعفوه؟ أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي كذبوه، فلا شك ولا ريب أن القول قوله. ليه؟ كلام البلدي إذا خلا من قرائن أو مظنة المنافسة والشحناء وما يكون بين الأقران، كلام البلدي مقدم على الغريب الأجنبي. قال والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم، والصحيح لمسألة تدور مع القرائن والأمارة. وأنا عايز إيش أقرأ لكم الأسئلة في إتحاف النبيل فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، مسألة الجرح والتعديل. الشيخ حفظه الله تعالى وردت عليه عدة أسئلة كثيرة فيها معي هنا، بارك الله فيكم. السؤال رقم 51 فيه سؤال قاعدة الجرح المفصل مقدم على التعديل، فلو جاء جرح غير مفصل وجاء تعديل هل تقلب القاعدة؟ ده معنى الآن مر بنا في البعث الحديث أو قصة علم الحديث، الجرح المفصل مقدم على إيه؟ تعديل. طب فلو جاء جرح مجمل وتعديل مفصل، هل تقلب القاعدة أن قال التعديل مقدم على التجريح؟ يقول الشيخ جواب: إن كان المراد بذلك أن يأتي في الترجمة قرآن أحدهما لابن معين يقول ثقة، والآخر لأحمد يقول ضعيف، فالحافظ في هذا يجمع بين القولين. طريقة الحافظ بن حزم في التقريب يقول صدوق لا يطلع إلى قول ابن معين ولا ينزله إلى كلام أحد، إذا جعله في منزلة بين المنزلتين صدوق. وهذا أيضا صنيع ليس بلطيف، وقد انتقدوا على الحافظ بن حزم مثل هذا. ولذلك الشيخ حفظه الله كان بحق التهريب تهريب، ومع تهريب تهريب تقريب تهريب، فأظن وصل لحرف السين ومن يومها لم يكمل. فكان يبدي هذه الملاحظة، يقول هنا طبعا بيعطيك أول شيء طريقة الحافظ بن حزم التقريب، وبعدين بيبين لك ما هو الصواب. قال طريقة الحافظ أن يقول هذا صدق ولا يؤمن الجرح، وإذا قال أحدهم متروك وقال الآخر ثقة، فالبعض يميل إلى قول من قال متروك لأنه وقف على جرح شديد. ليس كل الجرح الشديد يا إخواني يكون إليه مفسرا، انتبهوا لهذا النقطة. قال: وإن لم يفسره فهو عالم ومدرك لما يقول، ومتروك جرح شديد ولا تطمئن النفس إلى التوفيق، لا بأس بها مع قول أحدهم مطروح، إلا أنه يحمل على التوفيق في الدين. يعني بعضهم بيوثق من هو مطروح، طب بيوثقه ليه؟ أنه ثقة في دينه، لكن مطروح في بطنه وحفظه. وقد يقال في مثل ذلك ضعيف، لكن بقي السؤال: هل هذه المسألة موجودة أم أنها مسألة نظرية؟ السؤال الوارد الوارد في المتن مسألة نظرية لا شك، الظاهر أنها مسألة نادرة، نادرة جدا، والنادر هذا لا يعول عليه ولا يحكم عليه ولا يطعن عليه، لأن الغالب أن أقوال الأئمة متقاربة من بعض، صح؟ البعض، لأنهم ما يتكلمون بها، إنما يتكلمون بقواعد، والقواعد قريبة من بعضها البعض. يقول في السؤال رقم بارك الله فيكم 73 فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا: كيف نعرف أن هذه اللفظة جرح المجمل وتلك اللفظة جرح المفصل؟ الجواب: شاع عند كثير من طلبة العلم أن الكلمة إذا كانت شديدة الجرح فهي جرح المفصل، وإذا كانت خفيفة الجرح فهي جرح المجمل. لا، ليس هذا بصواب، والأمر ليس كذلك كما ما يكون في شفاء العليل، ففي كل من القسمين عبارات مفسرة والأخرى مجملة. وسر ذلك أن تعلم أن الراوي المجرح يتكلم فيه من جهتين أو إحداهما، جهة العدالة وجهة الضبط. فإذا علمت من الكلمة أن الطعن موجه إلى الراوي في إحدى الجهتين أو كلتيهما فإنه جرح مفسر، وإلا فمجمل. أحيانا يطعن في الراوي من قبل العدالة بس، وأحيانا يطعن في الراوي من قبل الضبط بس، وأحيانا يطعن في الراوي من جهتين من العدالة والضبط. يقول: فإنه جرح مفسر وإلا فمجمل. فقوله في أحد الرواة ضعيف أو ليس بشيء أو متروك أو ساقط إلى آخر ما كان من هذا السبيل، هذه العبارات لو سألنا أنفسنا هل المقصود به الجرح في العدالة أم في الضبط لما ظهر لنا شيء، ولذلك فهي جرح مجمل. إيش العبارات؟ قال: ضعيف، ليس بشيء، مطروق، ساقط، وتسعى هذا المنوع. نحن لا ندري ما السبب في هذا التجريح، ما السبب في هذا الطعن، العدالة عن الضبط، قال فلما ظهر لنا لما ظهر لنا شيئا ولذلك فهي جمع مجمل. لكن لو رأينا قولهم في أحد الرواة سيء الحفظ إيش رأيكم؟ تفسر ليه؟ لأنه من قبل الضغط من سوء الحفظ من غفل أوهام أو له أوهام إيش رأيكم؟ تفاحش الغلط ها من ناحية ايه؟ فلان فاسق من ناحية ايه؟ طب فلان كذاب من ناحية ايه؟ طب وضاع لا يساوي فاسق عذاب أكثر من موت حمار الدجال وقش عليه إلى آخر ما كان من هذا السبيل. وسألنا أنفسنا السؤال السابق لوجدنا للسؤال جوابا ليه واضح جدا. واحد قالوا فيه سيء الحفظ، واحد قالوا فيه لا أوهام، واحد قالوا فيه كذاب. معروف الأول من قبل الضغط والثاني من قبل العذاب. قال وسألنا أنفسنا السؤال السابق لوجدنا للسؤال جوابا في كل لفظة، فمن هنا قلنا إنه جرح مقصر. وقد سأل بعضهم عن الله، سئل بعضهم أو سأل بعضهم عن لفظة فلان منكر الحديث، فمن طلبة العلم من قال هي مجمل لأن منكر الحديث هو ضعيف وقد خالف، ولفظ الضعيف مجمل فما بني عليه يكون له حكمها. قال بعضهم الصواب هي مفسرة لأن المخالفة تدل على قلة في الضبط. منكر الحديث يدل على ايه؟ مخالفة. طب المخالفة فين؟ من ناحية الضبط والحفظ والأوهام. قال وقال بعضهم الصواب هي مفسرة لأن المخالفة تدل على قلة في الضبط فتعين سبب الجهل. إلا أن قول الخير فلان، شوفوا بعد الأصل إن فلان منكر الحديث هذا من ناحية الضبط، لكن عند البخاري مصطلح خاص. فلان منكر الحديث عند البخاري مجمل، جرح مجمل، لأنه عندهم بمعنى أن الراوي لا تحل الرواية عنه، وهذا مجمل لعدم معرفة سبب هذا التركيب. وإن كان البعض يعدها مفسرة فالعمدة على ما قررته والله أعلم. السؤال اللي بعده في 76 يقول السائل هناك عبارات نريد أن نعرف هل هي جرح مجمل أو مفصل مثل قولهم فلان يتكلمون فيه. الجواب قال هذا جرح مجمل لأننا ما نعلم هل يتكلمون فيه من قبل العدالة أم من قبل حفظ، وهي عبارة جرح خفيفة. فلان يتكلمون فيه من عبارات الشواذ والمتابعات، لكن يطلق الإمام البخاري خاصة على الجرح الشديد كما ذكرته في المصطلحات الخاصة في شفاء العارف. وقولهم سيد يسأل لم يكن بالطويل من حديث أو في حديث، قال الشيخ جرح مجمل لعدم معرفة سبب نفي القوة. وقولهم قليل الحديث لا يلزم منه الجرح أصلا، يعني ممكن تقطع طريق الحديث. خالد بن الوليد صحابي جليل قائد الإسلام ومع ذلك حديثه قليل ما يصل إلى 20 حديث، حديثه قليل. أبو هريرة أكثر صحابين روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال قوله قليل الحديث لا يلزم منه الجرح أصلا حتى نحتاج أن نعرف هل هو جرح مجمل أو مفصل. فالراوي قد يكون قليل الحديث ومع ذلك يكون ثابتا، وقد يكون قليل الحديث وضعيف لكن أهل القلة غالبا يكونون ضعفاء، هذا في الغالب. وأعني الضعف هنا أن حديثهم لا يقبل لأن هذا يدل على أنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، كواحد من أهل الغزو والحروب أو الزهد والعبادة والنسك وتفرد بحديث دون الناس لم يروه إلا هو أو خالف الناس في رواية الحديث، الشك والريب لا تطمئن النفس إلى قبول رواية هذا الصنف. قال لأن هذا يدل على أنهم ليسوا من أهل هذا الشأن ولا يشتغلون بطلب الحديث، ولو اشتغلوا بطلب الحديث لكبر حديثهم، فأمثال هؤلاء غالبا يحكم عليهم بالجهالة. صح. وقد سبق أن ذكرت قول ابن علي رحمه الله في الكامل، فلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كاذبين، ما عرفش يصبر في الروايات لأنها إيه؟ قليلة نادرة وعزيزة. قال فيكون بهذا في عداد المجهولين، والجهالة أيضا ليست جرحا إنما هي وحمة في عين أو حال الراوي، ولو كان مجرحا لما كان مجهولا. وقولهم يستضعف جرح مجمل، وهو أخف ضعفا من قولهم ضعيفا، يستضعف يضعف بخلاف قولهم ضعيف. ضعيف صارت صفة مشبهة لازمة لهذا الرجل، إنما يستضعف يضعف مضعف يختلف أقل من ضعيف. قال وهو أخف ضعفا من قولهم ضعيف، وقولهم ليس بذلك أيضا جرح مجمل. طب يستضعف جرح مجمل ولا جرح مفسر؟ مجمل، لا ندري من أي الأسباب من أي جهة. قولهم مطروق، إيش رأيكم عندكم؟ مطروق، ها أجيب أنتم مجمل. ليه؟ لا نعلم، لا نعلم السبب طعن والتجريح. طيب في سؤال بارك الله فيكم، تستمع السبعين أتباعه مباشرة، يقول العبارات، يقول السائل العبارات التي ذكرت أنها ليست جرحا في الصلاة إذا تعارضت مع تعتيب فمن عنها؟ الجواب إذا تعارض جرحا مجمل مع تعتيب فيرجع إلى المجرح والمعالج. أول حاجة إحنا بننظر للمجرح والمعالج، هذا أول حاجة، هل هم أهل للاعتدال والتوسط؟ لأن المجرحين والمعدلين أصناف طبقات، طبقات متشددة وطبقات متساهلة وطبقات متوسطة معتدلة متزنة. قال فيرجع إلى المجرح، هذا واحد. طب احنا نرجع المجرح والمعدل ازاي؟ لكل إمام مصطلحات خاصة، لكل إمام إيه؟ فلابد أن تكون عندك خلفية وأرضية بالمصطلحات الخاصة بكل إمام. ابن معين له مصطلحات خاصة بالجرح بتاعته، البخاري كذلك، أبو حاتم الرازي كذلك، أبو زرعة كذلك، الإمام أحمد كذلك. فذلك يجدون مثلا الإمام أحمد يقول فلان بره لنا قديم، توثيق يكثر منها الإمام أحمد، فلان بره لنا قديم، فلان لا نعلم إلا خيرا، شوف كيف، لكن غاية في التعديل والتوثيق. فكل واحد له عبارات مشهور بها، كل واحد له مصطلحات خاصة مشهورة ومعروفة ومقررة عند العلماء. فأول أنت بتنظر من المعدل من المجرح، قد يكون المجرح المعدل هذا ممن يوثق المجاهيل، فلا تطمئن النفس إلى توثيقه. قد يكون هذا المجرح كأبي الفتح الأزدي متشدد في التجريح، معنى الأمر يختلف. يقول هنا فيرجع إلى المجرح، على واحد. قد يكون المعدل غريب والمجرح بلدي الرجل لا تأثير في الحكم، يقول فيرجع إلى المجرح والمعدل وما هي منزلة كل منهما علما وإتقانا ورسوخا في هذا الشأن، على واحد. وما حال كل واحد منهما من ناحية القرب من الراوي أو البعد، فلان بلدي لا فلان غريب عليه، هل هو من بلدتي ام لا، وهل هو معاصر له ام بعده. واحيانا ياتيك كلمات من المجرحين والمعدلين ويكون هذا معاصر والآخر مش معاصر. كلام المعاصر مقدم على كلام غيره، وكلام البلدي مقدم على كلام غيره، وكلام المعتدل مقدم على كلام المتشدد أو المجاجر. يقول غير ذلك من هذه الأمور. لكن لو فرضنا أن الأمر سواء من كل ناحية، فرضنا أن الأمر سواء من كل ناحية، فإن كانوا في قراءة سواء فعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء أكبروا بالسنة، فإن كانوا في السنة لموا مهجر. ففرضنا المسألة من كل الجهات المعدلين والمجرحين استوت خلاص، المعدل بلدي والمجرح بلدي، هنحتار هنروح فين بقى؟ هذه مشكلة. والمعدل معتدل والمجرح معتدل، المعدل معاصر والمجرح معاصر، وين هنروح؟ ها؟ استوت من كل جهات ولا ما استوت؟ استوت. تعالوا بقى نقول الشيخ إمام، يقول غير ذلك من الأمور. لكن لو فرضنا أن الأمر سواء في كل ناحية وأن المعدل والمجرح سواء، فلا نستطيع أن نرجح واحدا على الآخر. فمنهم شوفوا بقى مسالك العلماء في الجمع بين المتعارضات في التجريح والتعديل. فمنهم من يجمع بين اللفظين، فيجمع بين قولين فلان ثقة وفلان ضعيف، شو ازاي؟ فلان ايه؟ ثقة وفلان ضعيف، فيقول صدوق. مخرج ولا هو المخرج؟ مخرج. لأن إهدار أحد الدليلين، يعني إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما. أنت لو أخذت الكلام الموطئ وطرحت المجرح ما أنصح. طب لو أخذت الكلام المجرح وتركت كلام موطئ ما أنصح. إذا لابد أن تعمل بين العبارتين وتجمع بين العبارتين، لأن إعمال الدليلين أولى من ترك أحدهما. عرفنا؟ لا شك يظهر لكم أن فقه الشيخ بألفاظ وعبارات زي التعليم فعلا من عاصر الشيخ ولازمه وجلسه عرف منه هذا الفقه. مسألة الألفاظ جمع التعليم تحتاج إلى فقه، ليس فقه كما أنبه كبيرا محصورا في الأحكام الحلال والحرام، لا، ده أنت أصلا عشان تبني الفقه تحتاج إلى هذا الباب أول حاجة، لأن الباب ده هيتبني عليه تصحيح وتضعيف، وعلى التصحيح والتضعيف ينبني الفقه. قال فيقول صدوق. قال صدوق فين بقى؟ لما تعارض قول رجل موثق وقول رجل لا يطبع يأتي به في الوسط. وهذا صنيع حافظه، وصنيع حافظه ابن حزم رحمه الله في التطريق، قد سبق هذا من قبل في الجواب على السؤال رقم 51، وهو قول تطمئن اليه النفس، وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. طيب الحديث السؤال رقم 98، كيف ايضا هذا مهم برضه نعرفه، كيف جول العلماء الذين صنفوا في تراجم الرواه نصوص الائمه بالجرح او في الرواه جرحا وتعديلا، كيف جولوه؟ دي مهمه جدا نعرفها، والجواب عليها طول لكن للفائده. قال من ائمه الجرح والتعديل من له تلاميذ. شوفوا ازاي بقى كيف جاءت اقوال العلماء بالجرح والتعديل. يقول من أئمة جرح التعديل من له تلاميذ يسألونه ويدونون إجابات في كتبهم، هذا واحد. وقد وصلت إلينا هذه الكتب ولله الحمد والمنة، مثل أسئلة تلاميذ ابن معين، ابن معين يسألوه ويدونوا، وتاريخ ابن معين في الرجال مطبوع، وتلاميذ أحمد له في العلة لأحمد موجود أسئلة كثيرة للإمام أحمد سألوه عن الرجال والرواه، وأسئلة ابن أبي حاتم لأبيه، وهذا بالجرح والتعديل ابن أبي حاتم ولأبي زرع، وأسئلة تلاميذ الدارقطني له وغيره. إذا هذا مسلك وهذا سبيل. السؤالات نسميه إيه؟ السؤالات. في الفقه يقولون مسائل، في الجمع والتعديل وكلكم رجال والتوريث وكلهم سؤالات معنا؟ انتوا عندكم الآن في مسائل أحمد في الفقه مسائل أحمد في الفقه رواية ابن عبد الله رواية ابن صالح رواية مثلا ابن الشرقية معنا؟ تلميذ الأحمد رواية مثلا الخلال رواية عبدوس رواية مشعب دي روايات في مسائل فقهية بيسموها ايه بقى؟ مسائل انما في جهة التعديل يسموها ايه؟ سؤالات. طيب يقول هناك ائمة صنفوا كتبا للرواة وتكلموا عليهم على حديث فيهم مثل تواريخ البخاري تاريخ البخاري الكبير تاريخ البخاري الاوسط تاريخ البخاري الصغير وهناك وهكذا البخاري ده بيعمل ايه؟ بيترجم للرواه ولا التواريخ تظن التواريخ انها معارك وغزوات لا المقصود تاريخ الراوي نفسه ترجمه الراوي نفسه سماها تاريخ بيذكر فيها وفاته احيانا ميلاده احيانا حاله طبقاته بعض الاحاديث التي رواها او انكرت عليها او نحوها قالوا هناك ائمه صنفوا كتبا للرواه وتكلموا عليهم على احاديثهم فيها مثل تواريخ البخاري وهناك من له اسناد الى هؤلاء الائمه فيسوق نصوصهم بالاسناد اليهم كابن عدي في كمله يسوق الاسناد والعقيل في معتبر على فساد في مطبوعه الكتابين صحيح لكن اليوم الحمد لله خرجت طبعا ضعفاء العقيل طبعا جميله وملاطحه وابن ابي حاتم كثير ما يسوق اسناده الى من روى عنه جرحا او تعديلا كأحمد ويحيى وابن مهدي وغيرهم كذلك ابن حبان مسلم في المجروحين وبالنسبه للمتاخرين مثل المزي العسقلاني بالتهذيب وتهذيبه والذهبي بالميزان عسقلاني باللسان وغير ذلك فانهم يتتبعون كلام الائمه في بطون كتبهم سواء كانت كتب رجال مصنفه ومبوبه على حروف المعجم او البلدان او الطبقات او غير ذلك أو كتب حديث وأسانية أو كتب علم يتكلم فيها مصنفوه على الرجال بين مقيم ومكتب كتاب وهذا القسم الذي يحتاج إلى مزيد تحرر وتثبت عند نقله إلى الكتب التي صنفها هؤلاء المتأخرون رحمهم الله في الرجال لأنه من المحتمل أن يكون أحد الأئمة ضعف أحد الرواة في حديث بعيد هذا واحد مسألة مهمة جدا وهذا ملاحظ في كتاب العلل علل الحديث لابن ابي حاتم احيانا يسال ابو حاتم الرازي عن حديث فيضعف الراوي مقيدا بهذا الحديث ليس تضعيفا مطلقا فياتي احدنا فينظر ويقرا ويظن ان هذا الراوي ضعيف مطلقا وليس هذا من السديد في الفهم فيقول لأنه من المحتوى أن يكون أحد الأئمة ضعف أحد الرواة في حديث معين لا في كل حديث فمن الخطأ أن يقال ضعفه فلان إن قولك ضعفه فلان إيه؟ إطلاق بدون تقييد هذا الضعف بحديث بعيد أو بشيخ بعيد أو في بلد دون أخر أو في مجلس دون أخر بعض الرواة ضعفاء في بلد دون بلد كما هو معلوم يقول هكذا وقد تكلمت عن ذلك في كتاب شفاء العليم عند كلامي على اساليب الائمه في الكلام على الرواه فليراجع ونحن من باب مستنطق علمائنا ثقه في فهمهم واتقانهم لهذه الامور ومن باب العمل بالخبر العدل ناخذ بنقلهم بكلام الاولين حتى يظهر لنا ما يوجب الوقت في ذلك اذا تمكنا من الرجوع للاصول وقد وقفت اثناء تحقيقي للتقريب على تصرف بعض من ذكر في العبارات بما يحيلها عن وجهها للشيخ حفظه الله تعالى تعليقات على التقرير قديمة أظن منذ 20 سنة وكانت على حواشي نسختين لكنها تعليقات من رأس القلم فأتم إلى نهاية التقرير لا أدري فقدت النسخة هذه أم لا ثم عمل عملا موسعا فمشى بطريقة التحقيق والتدقيق إلى حرف السين في كتاب تقريب ومقابله كتاب التهذيب، وكانت له تعليقات يشد إليها بالحق. لكن إلى الآن طبعا الكتاب هذا لم يطبع بتحقيقات الشيخ، لو طبعت لكانت فيها فائدة مهمة عظيمة يتوقف عليها الحكم على الله ثم الحكم على الأحاديث صحة وضعف. ومن المعاصرين أيضا له تعليقات على التقريب وكذلك تهذيب التهذيب، منهم من أحسن في هذا ومنهم من لم يحسن ودخل علما وفنا ليس من اختصاصه فأتى فيه بالطامات والأوامر، ومن اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب كما قيل. هنا سؤال بارك الله فيكم، السؤال 113 يقول: إذا تعارض جرح مفصل مع تعب، فقد قالوا الجرح مقدم على التعب، يعني التعبين ايه؟ مجمل وجرح مفصل، فهل إذا كان الجرح مجمل مقدم التوفيق؟ أظن هذا قريب أيضا من السؤال الذي قلت، لكن لا مانع أن نقرأ الجواب ربما يكون فيه شيء من الزيادة. هناك من يقول إن الرجل، يقول الشيخ، هناك من يقول إن الرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر الجرح، وهو تفسير الجرح، وهذا يحمل على من اشتهر توثيقه، من اشتهر توثيقه زي من؟ الإمام مالك، الإمام شعبة، الإمام مغاري، وخذ من هذا الطريق. فمن تكلم فيه بعد ذلك فلا يسلم له إلا بأمر جلي واضح، ولذلك ما قبلوا كلام ابن إسحاق في مالك ولا كلام مالك في ابن إسحاق. مالك إمام العلم، ابن إسحاق إمام، ومع ذلك ما قبل. يقول: إنما هذه المسألة نحتاجها في من اشتهر عند الناس وداع وخاض توثيقه، فمن تكلم به بعد ذلك فلا يسلم له إلا بأمر إيه؟ جلي واضح. أما من اختلف في توثيقه وتضعيفه كان يقول ابن معين ثقة، يقول أحمد ضعيف، فلا تتنزل عليه هذه القاعدة. معنى وكون العلماء يقدمون الجرح على التعديل إذا كانوا مفصلا لما مع الجارح من زيادة علينا، يعني إيه؟ واحد قال هو ثقة، واحد ثاني قال لا ده هو ضعيف، فقالوا: لماذا قلت أنه ضعيف؟ قال: سمعته يكذب. إذا المجرح يقول للمعدل: أنا مقر بكلامك لكني اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت، فيكون مع المجرح إيه؟ زيادة علم، زيادة معرفة. صح أنت الرجل ده تصنع لك، قرأ القرآن بك، بيصلي صلاة طويلة، روى لك حديثين ولا ثلاثة وضبطهم، رحت أنت على طول تقتله وخلقه ثقة. طيب بيعك منك كده، راح في الحالة الثانية عمل جناية، عمل مشكلة، أنا طلعت عليها. إذا مع المجرح إيه؟ زيادة علم. فالمجرح يقول للمؤذن: أنا لا أكذبك في توثيقك، أنا مقر لأنك وثقت وعدلت حسبما رأى لك، عرفنا. ولذلك كان الغرباء يتزينون لابن معين، الغرباء ابن معين في بغداد يجيب واحد من مصر فيتزين لابن معين لباس جميل وكلام معتبر دقيق منمق ورواياتي عن صافي حديث حديثين ولا حاجه، يروح ابن معين يعطيه الشيء فلان فقه، وبعد ما يدرك ابن معين يروح ده يعمل له مصائب تانية. فكان الغرباء ياس يتزينون لابن معين، فكان من هنا يوثق. قال: وكون العلماء يقدمون الجرح على التعديل اذا كان مفسرا لما مع الجرح من زياده ايه؟ علم، فلا يلزم من ذلك ان يقدموا التعديل ويهجروا الجرح لأنه مجمل. والظاهر من صنع الحافظ التقريب أنه يجمع بين هذين القولين السابقين بقوله صبوة. على كل حال ليس الاتكاء ولا الاعتماد ولا التعويل دائما على أحكام الحافظ في التقريب رجل الله. وقد كان ومع ذلك هو خير لأفهامنا إذا عجزنا عن الترجيح. إذا عجزنا أو لم يتصل لنا الأمر فلا شك أن كلام الحافظ أحسن من أفهامنا وأضعف. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعارضونه بأحكام الحافظ ابن حجر. يقولون يا شيخ أنت حكمت الحديث هذا بأنه صحيح بأنه ضعيف، والحافظ ابن حجر حكم على الراوي هذا الذي في الإسناد وأنت ضعفت الحديث بأنه صدوق، ومعلوم أن صدوق من مرتبة الحسن. فيقول الألباني رحمه الله لست حجريا، لست إيه؟ حجريا، أي لست أتابع ابن حجر في جميع أحكامه تعديلا وتضعيفا أو تعديلا وتصحيحا. معنى يا إخوان؟ ومن الخطأ إن واحد من المعاصرين يألف كتاب تقرير التقرير، من الخطأ، لأن تقرير التهذيب هذا معتصر عصارة. ومع ذلك هناك مواضع أخطأ فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ترون الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا مجلد على ما أذكر الآن، مجلد فيه استدراكات الحافظ ابن حجر مطبوع على المجلد وعندي منه نسخة مجلد فيه هذا الحجم، استدراكات على الحافظ ابن حجر في التقريب. فلا غر ولا عجب انه ان ابن باز يستدرك. ابن باز كان يحفظ 80% من تهذيب تهذيب عن ظهر القلب، تسأله عن رجل فيجيب ليه عنده حب سيئة عن الاخوان. وكان دائما ايش يوصف الحب رحمه الله تعالى، وكان يقول الكتاب تفارقه او يفارقه، فعليك بالحب. الكتاب اما يبعد منك واما انت تبعد عن الكتاب بسبب الاسباب، فعليك بالحب. طيب الان اظن بقي معنا سؤال يا اخوان، خذوا 114 أيضا السؤال هذا فيه ما يتعلق بالمباحث التي تعرضنا لها اليوم في اختصار علوم الحديث. يقول السائل وجدنا بعض علماء يجرح